Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa sallallahu alaihi wasallam ila surah Al-Ahzab. Wa hadhihi surah maqsaduha al-ra'isi wa mawdu'uha al-ra'isi huwa an-nahy 'an idha' an-nabiy 'alayhi as-salatu was-salam. Wa النهي أيضا عن إيذاء من هم متبعي النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين، ولذلك جاء في هذه السورة ما كذلكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه بعده أبدا، وجاء فيها إن الذين يؤذون الله ورسوله، وجاء فيها والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات. فكان الحديث عن موضوع الإيذاء حديث طويل. وهذه السورة سميت سورة الأحزاب كما لا يخفاكم بسبب قصة الأحزاب وقصة أصحاب الخندق، حيث قام المشركون في السنة الخامسة للهجرة بجمع عدد كبير جدا من العرب واليهود، أمدوهم وجاءوا بجيش جرار، وسميت هذه المعركة معركة الأحزاب لأنهم لم يقتصروا على قريش فقط بل جمعوا من عدة أماكن، والمشهور أنهم وصل عددهم إلى ما يقارب 10,000. وكان سلمان الفارسي رضي الله عنه اعتق من رقه من اليهود، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه مع الصحابة يتشاورون في كيفية مدافعة هذا السيل الجرار من الجيش القادم، فقال يا رسول الله كنا إذا في فارس إذا جاءنا عدد كبير نخندق لهم خندقا، يعني نحفر لهم خندقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني وافق على هذه الفكرة وأمر الصحابة رضي الله عنهم أنهم يبدأون بحفر الخندق في جهة اللي هي المكشوفة من جهة المدينة، المدينة يحيطها جبال ونخل، فقط في جهة واحدة التي فيها مكان لدخول الجيش، فعملوا فيها خندق. وكان هذه الفترة فترة برد شديد وجوع شديد، فكان الصحابة رضي الله عنهم مع هذا كله كانوا يتحاملون على أنفسهم ويقومون بذلك. فالله سبحانه وتعالى تحدث عن هدايات هذه المعركة وماذا حصل فيها، وكيف أن الله سبحانه وتعالى في آخر هذه المعركة أرسل عليهم ريحا كفأت قدورهم وقلعت خيامهم ونفرت إبلهم حتى لم يستطيعوا المقام، فردهم بكيدهم خاسرين. وبعدها غزا النبي صلى الله عليه وسلم قريظة، قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وكانت هذه المعركة سبب لخروج آخر معاق اليهود في المدينة بني قريظة. فكانت معركة عظيمة ولها يعني دروس كبيرة كلها ستأتي إن شاء الله في هذه السورة. مطلع هذه السورة ينادي الله سبحانه وتعالى نبيه يا أيها النبي اتق الله، وإذا جاء الأمر بالتقوى لمن هو متصف بها أصلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأعظم الناس تقوى وأشد الناس تقوى، إذا جاء الأمر بها لمن هم متصف بالتقوى فيكون المعنى إما لازم هذه الصفة واستمر عليها، أو تكون هي أمر لأمته من بعده. فكان الله تعالى يقول يا أيها النبي اتق الله وأمتك من باب أولى أن تتق الله، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك. إذن الله تعالى يأمر نبيه باتباع ما يوحى إليه، وهذا أيضا أمر للأمة باتباع الوحي من كتاب وسنة. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يعني لا يأتيك الشيطان ويقول لك مثلا ترى اتباع الوحي قد يكون فيه إحراج ولا قد يكون فيه, طبعا حتى على مستوى السياسي تجد بعض الدول يقول لك والله صعب الدول الكبرى والقانون الدولي والأمم المتحدة وتحط لك من هالأمور التي يمتنع فيها تنفيذ أمر الله وينحي فيها شرع الله. فالله تعالى قال لا تطع الكافرين والمنافقين, اتبع ما يوحى إليك وتوكل على الله. إذا إنسان جمع بين هذه الثلاثة بإذن الله الله تعالى في شر كل ذي شر, وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه, وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم, وما جعل أدعياءكم أبناءكم. كان هناك رجل من قريش يزعم أن له قلبان, أن له قلبين, وأنه يستطيع أن يعني يدرك بصورة أوسع, فكذبه الله سبحانه وتعالى وقال الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه, ولم يقل الله تعالى ما جعل الله لإنسان من قلبين في جوفه, لأن المرأة ممكن يكون في قلبها في جوفها قلبين. متى؟ أحسنت, إذا كانت حامل. فإذا كانت المرأة حامل تكون هي قلبها وقلب جنينها, ولذلك من دقة القرآن قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه, وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. كان الظهار كما تعلمون في السابق بإطلاق لفظ الأم, يقول لها الرجل يقول لزوجته يريد أن يحرمها على نفسه تحريما أبديا, فيقول أنت علي كظهر أمي أو أنت علي مثل أمي, يعني يحرمها بتشبيهها بأمه. فأنزل الله تعالى هذه الآية ما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم, يعني هذا لا يجوز وعبث وتحريم ما أحل الله. وما جعل أدعياءكم أبناءكم. الدعي هو الابن المتبنى, الابن المتبنى, وكان تعرفون في بداية الإسلام هذا مشهور, فأبطل الله تعالى التبني, فلا يجوز لأحد أن ينسب ابنا ليس له إليه. يعني ما في مشكلة أنه يكفله, لكن لا ينسبه إليه, لا ينسبه لنفسه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه فليتبوا مقعده من النار, يعني هو خطير جدا. وقال عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الذي ينتسب إلى غير أبيه. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم, يعني هذا الابن المتبنى, ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله, أعدل عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. واحد وجد طفلا لقيطا فلا يعرف من أبوه, كيف يفعل؟ لا, أيضا لا تنسبه لنفسك, انسبه لأي اسم, يقول مثلا اسمه عبد الله ابن عبد الرحمن فرضا يعني, لكن أيضا لا تنسبه لنفسك. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. طيب قد يقول قال إذا قلت أنا اسمه عبد الله بن عبد الرحمن أكون أخطأت في اسم أبيه, الله تعالى رفع عنا الخطأ, رفع عنا الجناح. قال ولا ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الله تعالى إنما يحاسب على ما تعمدت القلوب وليس على الخطأ. ولذلك جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه, يعني رفع إثمهم, إثم الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا وقع إنسان بشيء خطأ أو نسيانا أو إكراها فالله تعالى لا يؤاخذه على ذلك, ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يخبر الله سبحانه وتعالى بمرتبة النبي صلى الله عليه وسلم وحاله ومقامه، فحتى يعني الناس يتعاملون معه بهذا المستوى. فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني أقرب ما للإنسان وأولى من نفسه. فالرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم لأنه عليه الصلاة والسلام بذل لهم النصح والشفقة والرأفة، فهو أرحم الخلق وأرافهم وأعظمهم منة عليهم، كما قال الله تعالى: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ولذلك جاء في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فإذا هو صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أبنائنا وأبائنا، بل حتى من أنفسنا. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان آخذا بيد عمر بن الخطاب، فقال عمر: يا رسول الله، والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فالآن يا رسول أنت أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، يعني الآن بلغت منزلة الإيمان. فهو صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. ولذلك احنا نسمي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، نسمي أمهات المؤمنين. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. كان لما هاجر الصحابة إلى المدينة أقام النبي عليه الصلاة والسلام المؤاخاة بينهم، يسمى بالمؤاخاة. وبلغت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار أنهم إذا مات أحدهم ورثه أخوه في بهذه المؤاخاة. فبعدين نزل النسخ لهذا في هذه السورة، فجعل الله تعالى الإرث بين الأرحام والأنساب، ولا يرث المهاجري من الأنصاري ولا الأنصاري من المهاجر. هذا معناه هو أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. ممكن يوصي، يقول مثلا: والله أنا أوصي بشيء من إرثي لفلان. شرعا جائز الوصية، بس بشرط ألا تزيد عن الثلث. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. يعني نقف هنا، تجاوزنا يعني ورد اليوم. إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. أسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يحفظكم ويرعاكم وأن يبارك فيكم. صلى الله وسلم.